درب المسلمة الخبيثة، ولا تغفرن الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أصحابه، خائفا على أمته، معلما موجها رحيما رؤوفا. هو لنا بمثابة الوالد، يعلم الولد ما ينجيه وما ينفعه وما يضره، وما يكون سببا في هلاكه وعظمه. لا زال فقال الغلام: كنت تكهنت لأخرجت لأنه أذى من حرام، أذى من طريق غير مشروع. وأبو بكر الرجل المحدث ملهم سأل غلاما شعر بشيء مريض في جوفه، من أين أتيت بهذا الطعام يا أبو بكر؟ هل هناك من يسأل نفسه اليوم أم من حلال أم من حرام أم من مشروع أم من غير مشروع؟ كس مرضي أو غير مرضي؟ هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. مر عبد الله بن عمر على يريد لحمة الحقوق للنعم، فقال ليس هنا ربها، مالكها صاحبها ليس موجودا ولا أرشاها وهو غير. فقال له عمر يختبره، فهلا قلت له أكلا أريد؟ قال له فأين الله إذن؟ فالله مطلع عليه رضي بالأعمال من فوق سبع سماوات وهو مستوٍ على عرشه يرى ما أنتم عليه. نعم. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنا أحق أن أقول أين الله إذا؟ أنا أقول أين الله إلا؟ فانتظر عبد الله حتى جاء مالك الغنم فساومه على الغلام واشترى منه الغنم، فأخذ الغلام فأعطاه لوجه الله وأعطى للغلام الغنم. وهذا مصداق لقول الله صادق رسول الله حبا عتيقا طليقا، وصار في أمر الله صاحب مال وثروة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اتق المعالم تكن أعبد الناس. إذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت وقس نفسك وقس إيمانك أمام المحضر الحرمة أمام محضر الله من مطعوم أو مشروب أو ملبوس أو مركوب أو أقوال أو أفعال أو ظنون أو شكوك. اتق الله. الإيمان القوي يدفع صاحبه عن المحال. سل الله إيمانا صادقا، سل الله يقينا لا ينفك ولا يخرب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى الحسن بيده طبقا طبقا في ذهن مضى وجد طبقا في يد الحسن صلى الله عليه وسلم فقال كاجل أيقها إنها من نمر الصلاة وإنها محمد لا نمر الصلاة. اخطط المحارم ليس بينك وبينها سلطان وولطان وحجاب وعاجزة. وهذا تعريف التقوى، التقوى ان تعمل بامر الله على نور من الله وتترك ما حرم الله على نور من الله ووصيه وبينه وعلم. هذه الوصيه الاولى ايها المسلمون احببت ان اشرح لكم هذا الحديث على وجه الاختصار والايجاز، لا سيما ونحن في شهر كبير وموسم عظيم، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الإحسان، الشهر الذي تفتح فيه أبواب الإيمان وتصفق فيه أبواب الإيمان، الشهر الذي يعان فيه المسلم على الطاعة. يا باغي الخير ربك ويا باغي الشر أحسن، أتاكم شهر رمضان، شهر خصائصه لك هذه الخصال الخمسة التي احتواها واشتملها الحديث مما يعين على التأثير بها والقيام بها. هذا الشهر الكريم مدرسة الصيام والإخلاص والعبودية لله. اتق المحارم تكن أعبد الناس إذا كنت مطلعا في مؤسسة حكومية، فاتق الله واتق المحارم. إذا كنت عاملا في مصنع، فاتق الله واتق المحارم. إذا كنت بائعا في متجر، فاتق الله واتق المحارم. إذا كنت في عمل حر، فاتق الله واتق المحارم. إذا كنت تكن أعبد الناس، وما خلقت أي مسلم إلا لتكون عبدا لله عز وجل. أتذكرون قصة الثلاثة الذين دخلوا في النار فانطلقت عليهم الصخرة، وكان منهم رجل راود ابنة عمه، فلما وجلس بنا مجلس الزوج من زوجته، قالت اتق الله ولا تحط الصادق الا بحقه. فقام عنها تبتعد فرائصها تاركه بالمعصيه، لا خوف من البشر انما خوف من الله، خشية من الله. يوسف عليه السلام أليس هو جميل كريم كريم كريم الذي أوتي من الجمال، أوتي شطر الحسن، وهو شاب في بلدة غريبة بعيد عن وطنه وأقاربه إلى الطالبة وهو المطلوب، هو الشعب الوسيم الجميل الذي امتلا خطوبه قليلا، ومع ذلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. في السبع الذين يقولوا الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، هي الداعية، هي الجميلة، هي ذات منصب، إني أخاف الله. اطبع أعمالا تكن أعبد الناس. هذه القصة الأولى. وما قلنا شهر إلا لتحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الخصلة الثانية وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ليس الغنى أيها المسلمون عن كثرة العرض ولكن الغنى من الناس. كم من غريب وفقير قد مات وكم من فقير الجيب والنار هو غريب قد مات. وهذا فضل الله يؤتي من يشاء. كان النبي عليه الصلاه والسلام ربما لا يوقف في بلد نار الهلال ثم الهلال ثم الهلال. هذا الدار سوى عقارنا هذا الدار وقد دفع بها البيت النار

وكفى والصلاة والسلام على عباد النبي المصطفى. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هنيئا لكم شهر الصيام، شهر الأذى المنذرة. هذا الشهر الكريم كم ينازل تحت الأرض وفي الجنات والطرق يتمنى أحدنا بعمره ليصوم هذا الشهر ويصوم هذا الأيام المباركة، ولكن كتب الله عليه المناعة والموت، ونحن بقي لنا ساعات نعيشها في الدنيا، فالدنيا هي ساعات تمر سريعا، تمر من الأيام تطرى، وإنما نصاب من الآداء والعين تنضرب، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا ذاهب ذاك المشيب المقدس. الأيام والدنيا كلها كأنها ساعات، فهل نغتنمها أيها الناس؟ وهل نطلق بحقها؟ وقال من الله بأعمالنا وأبقى أياما. أما الوصية الرابعة فقال بها صلى الله عليه وسلم: وأحب الناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. فعلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أحب للمسلمين ما تحب لنفسك، تحب لنفسك الخير، حب للناس الخير، تحب للناس الصلاح، حب للناس الصلاح، تحب للناس أن يعدوا لك الأمان تأدي له الأمان، تحب للناس أو تحب منهم أن يحفظوا عرضك، فاحفظ عرضهم، لا تغتبر، لا تدين فيهم، لا تكف عليهم، لا تبشرهم. نعم، أحب للناس ما تحب لنفسك، تحب للناس يكون معك صادقين، كن أنت مع الناس صادقين، تحب للناس أن يكونوا لك مكرمين، فكن أنت كريما للناس. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. هذه الخصلة الرابعة، وصية الرابعة. أما الوصية الخامسة فهي أخيرة: ولا تكثرن الضحك فإنك ضاق الضحك تميت القلب. صحيح، الرجل صاحب الضحك الكثير فإنه يضيع عليه وهم كثير ويذهب عنه خير كثير، ولا بل يبسط قلبه وتجمد عينه، بخلاف الذي يخرج الضحك اليسير الخفيف الذي يكون كالملح في الطعام، لا يزيد ولا ينقص. وصف خير الامور اوسطها، وكان النبي عليه الصلاه والسلام اذا الضحك تبسم، وكان قليل الضحك. وقد وصف الله المنافقين بقوله: بل يضحك كثيرا، فليبكوا كثيرا، نعم، وليضحكوا قليلا. في الاخره بكاؤهم كثير وضحكهم قليل. اما اهل الجنه فهم في ضحك، وهم في تفكك، وهم في فرح، آمنون من الحزن، آمنون من الكآبة. أما أهل النفاق فسيكون كثيرا في الآخرة. إذا هذه الخصال أيها المؤمنون، أول خصلة اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارتض ما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثرن الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه العظيم. أن يتقبل منا ومن صالح الأعمال، وأن يخرج من هذا الشهر مغفورة ذنوبنا، مشكورة ذنوبنا، عتقت خطابنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا بينا إلا قضيته، ولا طريقا إلا شفيته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت ولي مولاها. اللهم اصلح حكام المسلمين، اللهم اصلح حكام المسلمين، اللهم وفق ولاة المسلمين إلى ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم